يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل السعيد من وقف عند حدوده وتأدب بآدابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسلاله المنيرا وعلى آله وصحبه نجوم الهدى والشموس الإفهام، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب إزالة النجاسة. قال رحمه الله: فصل. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر، وإلا أعاد الظهرين للإسفرار؟ خلاف. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل: هل إزالة النجاسة؟ في هذا الفصل يذكر فيه حكم إزالة النجاسة وما يتعلق بها، بما بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك. وإنما قدم بيان حكم طهارة الحدث عن الكلام على طهارة الحدث، فهنا لقلة الكلام عليها، لقلة الكلام على طهارة الخبث قدمها هي الأولى، ومن بعد يجي طهارة الحدث وهي الوضوح يعني. فقال رحمه الله: هل إزالة النجاسة، يعني افتتح المصنف هذا الباب بسؤال: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلي؟ لا، يقول: هل هو سنة؟ هل هو سنة أو واجبة؟ خلاف. مسألة: هل إزالة النجاسة غير المعفو عنها، المعفو عنها ما نتكلمش عليها، هذيك معفو عنها، عن ثوب المصلي يعني المحمول، محمول المصلي اللي حملها المصلي لباس، والله فيش بالحجر والحشيش مثلا اللي يصلي عليه والله يجلس عليه في الصلاة والله، والحبل المحمول له إذا كان عنده حبل رغم عنده محزن به وراه فيه نجسة في الطرف نتاعو هي ولا يعني، والحبل المحمول له إذا لم يكن الثوب طلب إمامته. قال مش قال؟ قال: ولو طرف عمامته. بل ولو كان طرف عمامته، العمامة نتاعو راه بعضها في الأرض وفيه نجاسة في الطرف وبعضها رحامله، هذا يكون حامل النجاسة، يعتبر حامل النجاسة، ولو طرف عمامته الملقى بالأرض تحرك بحركته أو لا، لأن استمر حامل النجاسة هذا لا تصح صلاته كذا. وشمل المصلي الصابي كذلك، ويتعلق الخطاب بوليه، الولي راه مطلوب به ينقي هذاك الصافي من النجاسة إذا كان اسمه، فيأمره بذلك على جهة الاستحباب يأمره. ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع، فالمخاطب الصافي أنا الصافي، وإذا قلنا من باب خطاب الوضع مش مكلف صافي، لأن نقول هي من حيث تعلق الأمر بإزالتها مكلف بها، مكلف بها الولي، فالخطاب بها خطاب تكليف، فيخاطب بها الولي، وإن كانت من حيث أن إنها شرط خطاب وضع. أجيب. قال رحمه الله: وبدنه ومكانه لا طرف حصيره. إزالة النجاسة عن ثوب المصلي أو الطرف عمامته أو ولو عن بدني كذلك، وعن بدني عملية طهر، لازم يكون الجسم طهر، إذا كان فيه نجاسة حمل، وما في حفه كداخل أنفه كداخل عينه، إذا كان العين مثلا وراه لازال الدم داخل أنفه يجب أن يغسل لأنه نجاسة، كداخل أنفه وفمه وأذنيه وعينيه، وإن كانت هذه الأربعة في طهارة الحدث من الباطن، هي في طهارة الحدث يعني في الغسل والله في الوضوء، الإنسان ما هو شيء مأمور به يغسل في الروم داخل، يقولوا شا يغسل راه الجنابة في الروم داخل ولا في نيفه ولا في باب طهارة الحدث، فهي من الأمور من الباطنة داخلة. ولكن إذا كان نجس لا بد يغسل، ومن في حكمه كداخل أنفه وفمه وأذنه وعينه، وإن كانت هذه الأربعة في طهارة الحدث من الباطن، ولو أكل أو شرب نجسا وجب عليه أن يتقياه، كلا شيء نجس وجب عليه يتقياه ما يصليش به غيره، إن أمكن وإذا ما تمكن له وما حدش فهو معفو عنه، وإلا وجب عليه الإعادة إذا قاتل به يطرح هذا الشيء اللي خلاه نجس ويجب عليه يتقياه، وإذا ما تقياهش وهو قادر فيتقياه صارت باطلة ويجب عليه الإعادة أبدا مدة ما يرى بقاء النجس في بطنه، فإن لم يمكن التقيؤ فلا شيء عليه لعجزه عن إزالتها. واش قال؟ على ومكاني، ومكاني يعني إذا إزالت النجسة أن تكون عن ثوب المصلي وعن بدنه وعن مكانه وعن مكانه، ومكانه هو ما تمسه الأعضاء اللي تمسه الأعضاء كي يزيد هذا مثلا يكون الموضع اللي يزيد منه ويدير عليه يديه يكون طاهر، جبته كذلك وأنفه يكون الموضع اللي يوضع عليه يكون طاهر، أما إذا كان نجس بينه وبين بطنه وما يمسهاش فصلاته صحيحة. عن مكانه وهو ما تمسه أعضاؤه بالفعل لا نوي بمحل به نجسة فصحيحة، إذا كان صلاته فرض لإنابة والنجسة يوم عليها ليه ما يضرسها. قال أو يساره أو أمامه أو خلفه وأسفله في رأسه، كما لو فرش حصيرا بأسفلها نجسة، فرش حصير ولكن حصير لك راه تحت نجسة، والوجه الذي يضع عليه أعضاءه طهر صارت صحيح فلا يضر، كما أشار إلى ذلك فليه بقوله لا طرف حصير، إذا كان صلى على حصير ولكن في طرفه نجسة لا يضرش لا طرف حصير، ولو تحرك بحركته ولو كان يتحرك الحصير من هنا فلا يضر، ولو تحرك بحركته فمراته ما زاد عما تمسه أعضاؤه، اللي زاد عما تمسه أعضاؤه منه ومنه لا يضرش هذا. وليس من الحصير ما فرشه من محموله على مكان نجس وسند عليه ككمية أو طرف ردائه فلا ينفعه، مثلا ولا لبس قشرة ولا قلوص ولا وفي الأرض نجسة وعمل هكذا غطاها وزل هذا يضر، هذا صلاة باطلة هذه أنا بسمها محمول، لأن الثياب هذاك راه محمول معه حتى ولو غطى بها راه محمول. وليس من الحصير ما فرشه من محموله على مكان نجس وسجد على عليه ككمه أو طرف ردائه فلا ينفعه. واش قال؟ قال رحمه الله سنة أو واجبة إن ذكر وقدر. هذا هو الجواب السؤال، يا ترى إزالة النجاسة عن ثوب المصلي أو عن بدنه أو مكانه هي سنة، سواء إزالة النجاسة سنة أو هي واجب سنة، فمعنى قوله إزالة. وشعره البيان من قول ابن القاسم، ابن القاسم تلميذ الإمام مالك، يقول إزالة النجاسة سنة، وحكى بعضهم الاتفاق عليه أو واجبة. إزالة النجاسة الآن، إزالة النجاسة هي واجبة، وجوب شرط، الشرط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا صلى بالنجاسة هذه، إذا قلنا واجب شرط، صلاة باطلة، وإذا قلنا واجب ماهيش شرط، إذا قلنا واجب ماهيش شرط، الصلاة على كل حال صحيحة، ولكن يعاونها وجوب إن ذكر وقضى، ولكن هذا الشرط سواء كانت سنة والله واجبة، بشرط إذا كان ذاكر وقادر، وإذا سهى وصلى بالنجاسة حتى سلمها تفكر صلاته صحيحة. وكذلك إذا كان هذا الإنسان ما هوش قادر على إزالة النجاسة وصلى بالنجاسة هذه، فصلاته صحيحة. إذا كان عاجز ما قدرش، ما عندوش الماء، ما عندوش الماء، ولا ما كانش اللي يصلي، ولحق الوقت وراه يخرج، يصلي بالنجاسة هذه وصلاته صحيحة إن ذكر وقضى. وإلا بأن صلى ناسيا، إذا كان ذاكر وقادر ولكن صلى ناسيا والله لم يعلم بها أصلا وصلى بهذه النجاسة، فصلاته صحيحة. أو عاجزا، والله كان عاجز ما قدرش، ما عندوش ما يغسلها، وصلى فصلاته صحيحة. حتى بلغ من صلاته قال هنا وإنما مستحب يعود الصلاة، يعودها ندبا بنية الفرض الظهرين للإصفرار، الظهرين يعودها للإصفرار. مثلا صلى الظهر وصلى العصر بالنجاسة وهو عاجز عن إزالتها، والله ناسي، والله أنا من بعدها وجدها يغسلها، والله لا يعاود الصلاة، ولكن يعاودها ندبا في الوقت، ما دام الوقت ما خرج الظهر، يعني يعاود حتى الاصفرار، إذا فات منه غدا بالمغرب خلاص ما يعاودهاش، لأن يعني الإعادة هنا ندبا ماشي واجب. عاد الظهرين ولو على القوم بالسنية للإصفرار في إخراج الغاية، والصبح للطلوع، والعشاءين للفجر. هذا إذا صلىها بالنجاسة هو ناسي والله عاجز، يعاود الصلاة ما دام الوقت ما خرج للفجر على ذلك. وقياس أن الظهرين للغروب، العشاءين للثلث، والصبح للإصفار. وفرق بين الإعادة، لأن الإعادة كالتنفل، الإعادة هذه يعني قلنا مستحب إلى النافلة، إذا وقت النافلة هو ما يصليهاش الإنسان في وقت كالتنفل. كما لا يتنفل في الإصفرار لا يعاد فيه، ويتنفل في الليل كله، والنافلة ولو كرهت بعد الإصفار لمن نام عن ورده، إلا أن القول بأنه لا ضرورة للصبح قوي، القول يقول الصبح يبقى يستمر في الاختيار حتى طلع الشمس، وهو قوي هذا القول. وفيما كذلك المغرب فيه يعني خلاف، هل يستمر الاختيار حتى لثلث الليل الأول أو بقدر فعلها بعد شروطها، يعني نحو 15 دقيقة أو 20 دقيقة المغرب يدخل في الظهر. وفيما قوله للإصفرار أنه لو صلى بعد خروج الوقت ثم علم أو قضى بعد الفراغ منها أنه لا شيء عليه لذلك، هذا إذا كان صلى بالنجاسة صلى هاش في الوقت لأمرنا، وصلها حتى بعد خرج الوقت. كي صلها يعني عن قول يسأل والله ولا أقدر على إزالتها والله، هذا لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، هذا كله صلى بالوقت للطيارة ومن بعد وجدها يزولها، وهذا لا لا لا صلىها خارج الوقت، وما كي صلى خارج الوقت يروح ما دي صلى بلا جزء، فلا إعادة عليه. خارج الوقت ضوينا. جل أنه صلى بعد خروج الوقت مع علم أو قدر على ما قدر بعد بعد الفراغ منها أنه لا شيء عليه بذلك الخلاف، يعني هنا القول هل هي سنة أو واجبة، يعني إزالة النجس هل هي واجبة أو سنة، خلاف بين العلماء، خلاف بذلك لفظي ما هوش حقيقي لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر أبدا، متفقين على أن الإنسان يكون ذاكر وقادر على إزالة النجاسة إذا صلىها بالنجاسة يعاود أبدا، هذه متفقين عليها سواء قلنا سنة أو واجب، إذا صلىها بالنجاسة هو ذاكر قادر واجب عليه الإعادة أبدا، فلا من صلاة صلاة باطلة هذا يعاود. والعاجز والناس في الوقت، العاجز والناس على القول بالسنية أو بالوجوب هذا يعاود في الوقت، هذا هو ورد بوجوب الإعادة عن الوجوب ورد بها على السنية، وبأن القائل بأحدهما ما تمسك به الآخر فالخلاف معنوي. هذا رحمه الله. وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها. وسقوطها يعني النجاسة على المصلي، هو يصلي سقط عليه نجاسة، ثوب الله النجاس والله كأول نجاسة في صلاة ولو نفلا مبطل، مبطل لها لما سقط عليه النجاسة واستقرت على ثوب والله على بدن والله فالصلاة بطلت، يقطع الصلاة ولو مأموما إن استقرت عليه إذا تبتل تتحرك الشيء، أما إذا كانت أحدها ضد صلاة صحيحة أو تعلق به شيء منها، فلا يدخل حتى الصابين يكون مثلا ناجس أو مثلا تسجدت ويطعك وظهرك وهو ناجس وانا كذلك. وبعضهم استدل بعدم البطلان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وخلع النعل، خلع النعل هو الصلاة، شافوه الصحابة خلع النعل ونخطوا احذية، لكن بعد قلم رسول صلى الله عليه وسلم هذا أخلعته إني عادي تعفل، قالوا شفتك أخلعت أخلعنا، قال لما رسول صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وقال لي رابي كينا نجاسة في العديد أخلعته، وتمم الصلاة يعني هنا رسول صلى الله عليه وسلم ما عوش الصلاة، فقالوا لما رسول صلى الله عليه وسلم ما عوش الصلاة الصلاة صحيحة، فكذلك الإنسان ليس عليه نجاسة والله، هذا قول يعني، ولكن الشيخ علي هنا يشاهد بعض البطلان، قال وسقوطها في صلاة مبطل، قال بأن يبقى منه ما يسأل ركعة ولن تكن ما يفعله، ولا يتسع الوقت الذي هو عليه اختياريا أو ضروريا، أنا قلنا وسقوطها في صلاة مبطلة يعني الصلاة تبطل إذا استقرت النجاسة على ظهرها، وقلنا تبطل الصلاة والنجاسة هذه تكون مما ولم تكن مما يعفى عنه، يعني تكون نجاسة مما لا يعفى عنه، وكذلك لا يتسع الوقت أو إذا كان الإنسان سقطت عليه نجاسة والوقت راه قريب يخرج وكان يبطل يقطع الصلاة ويروح يقضها ويروح يغسلها يخرج الوقت لا يكمل بها وحش ولا يتسع الوقت الذي هو في اختياره ضروريا لأن يبقى منه ما يسع ولو ركعته وأن يجد لو قطع ما يزيل هديه هي سقطت عليه النجاسة ولا تفكر عرض ولكن العارف إذا قطع ما يكشف له فهذا يغسله هذا يتم صلاته ما يجينا به أو ثوبا آخر يلبسه والله شاف الثوب داء نجس قلنا يقطعها إذا كان يوجد ثوب آخر ما يلبسه في مضرب هذه إذا كان ما عنده ثوب آخر كمل صلاته فمن آخر يلبسه وأن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره إذا كان النجاسة محمولة لغيره واحد مسميه والله صعبي والله لا طمع الله عليها الحير والله وسمتك وثوب تاحا نجس هذا محمول لغيره استحاله يجوز ولو مسك ولو وتجري هذه القيود الخمسة بقوله كذكرها فيها كذكرها فيها يعني صلاة أتفكرت النجاسة والله علمت بها فيها في الصلاة وهذا على أن إزالة النجاسة واجبة إن ذكر وقدر وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط هذا هو السقوط والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما يقطعش الصلاة وتمم الصلاة وكان ابن مرزوق يدل على أنه الراجح على لا قبلها لا إن ذكرها قبلها هو تفكر النجاسة عنده نجاسة في ثوبه الله في بدنه أو قال أنا شيخ قبل ما أصلي إن شاء الله أغسل انسى وراح صلى بها حتى كمل الصلاة فصلاته صحيح أو أذكرها تفكرها قبل ولكن انساها لا شيء عليه صلاة صحيحة لا إن ذكرها قبلها ثم نسيها عند الدخول فيها واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها إذا رأيت الله يقول أنا بنصلي ومن بعد الإنسان صلى فيها صلى ذلك الأجل لا صلاة صحيحة وما تفكرهاش حتى كمل صلاته صلاته صحيحة وإنما يعيد في الوقت مستحب يعود قال رحمه الله أو كانت أسفل نعل فخلعها أو كانت النجاسة أسفل نعل متعلقة به فخلعها أي النعل فلا تبطل إلا ذكر في الحديث هي كانت أسفل وكانوا يصلون في يعني يصلون الحذاء تاعهم السلف الصالح كانوا يصلون بالمصباط فخلعها فكر النجاسة في أسفل نعله خلع الناس دون ما يتحرك دون صلاته صحيح كما صلاته صلاته فخلعها النعل فلا تبطل ولو تحرك بحركته ما لم يرفع رجله إذا رفع رجله يسمى وحملها النجاسة ما تبطل إيه لم يرفع رجله بها ما تبطل لحمله النجاسة ومفهومه أنه لو لم يخلعها بطل حيث يلزم عليه حملها وذلك حال السجود هكذا يزول لبداية يتحرك وإذا فلا كما صلى على جنازة ذلك حال السجود وإلا فلا كما صلى على جنازة كما أنه كان يصلوا بنعالهم علم الجنازة ولو كان يكون فيها نجاسة ما كان جنازة لأنه مش راح يتحرك راح واقف من نجاسة وإلا فلا كمن صلى على الجنازة أو إيماء، والله كان من فرضه الإيماء يوم إبرك والنجاسة بحذاء إيماء درس قائمة، ولو دخل على ذلك عامدا هذا هو النقل. ومفهوم أسفل أسفل عليه أنها لو كانت أعلاه لا فطل، إذا كانت النجاسة أعلى فطل ولو نزع أحد ولا تحريف إلا بالإظهار المنازل من علمها بنعله فأخرج لله دون تحريفها صح صح. قال رحمه الله: وعفي عما يعسرك حدث مستنكع المستنكع. وعفي عما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات، وهذه قاعدة كلية. عفي عما يعسر الحاجة اللي فيها عسر وفيها مشقة فهي معفوة جائز، ولو نجس ولو كثر. وعفي عما يعسر كما يعني في القاعدة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة كلية يعني ينبني عليها فروع كثيرة. كما يقولون قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوضع. الفقه أسس على رفع الضرر، الفقه المؤسس على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوضع، يجلب يعني الرخصة يجلب. وعفي عما يحسر الاحتراز عنه من النجاسات، وهذه قاعدة كلية. ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات، هذه كلية هذه، وعفي عما يحسر، والله المشقة تجلب التيسير، هذه يعني قاعدة كلية، ولكن تحتها جزئيات تقيس عليها أمور أخرى ستة. قد تخفى على بعض الأذهان، ذكر لها جزئيات للإيضاح، فقال كحادث مستنكع. هذا يعني من الأشياء المعفى عنها، لأنها مما يعسر عنه، كحادث مستنكع، الإنسان يكون مستنكع بولا أو مذيا أو غيرهما. إذا كان دائما معه يخرج البول غالبا، أو المذي كذلك يخرج دائما غالبا، فهو معه عنه. ما نقولوش ما تصليش والله صلاتك باطلة ركبتها، جايز يصلي بها وجايز له. وعفي عما يعسر حاجة اللي فيها عسر وفيها مشقة يجوز. كحدث مستنكع في كسر الكاذب، أي ملازم، المستنكع هو اللي ملازم النبي والله المني والله الولي والله البول، بأن يأتي كل يوم ولو مرة واحدة فيعفى عما أصاب عنه، أصاب منه، ويباح دخول المسجد به لأنه معفو عنه، ما لم يخشى طلب دخول المسجد. إذا عرفوا حين دخل المسجد هذا ما يدخل، فإن نعم. قال رحمه الله: وبال لباسور في يد إن كثر الرد. وكبال لباسور الوسر عفن الله وإياكم في يد الوسر هذه يخرج وهو يردها هكذا وتشمخ يده، فهو معفو عنه، يجوز يصلي بها، فهو معفو عنه. في يد فلا يلزم ما غسلها منه إن كثر الرد، بأن يزيد على المرة في كل يوم. إذا كان يزيد على زول مرة لا معفو عنه. ويظهر أن يكون ثلاث مرات إلا بالشقة في غسل اليد إلا بالكثرة، ومثل اليد الثوب اللي يتوسخ ثاني كذلك الرسول الذي يرد به الخلقة، أو زيد أو ثوب وثوب مرضعة، أو في ثوب أو بدن، وإن لم يفرد بأن يأتي كل يوم مرات فأكثر، وكذا في موضعاتين. هذا من باب لا يسر عنه، وعفي عن ما يسر عنه. ثوب الموضعة أترضى منها ولا أفدت وأكذا من ذلك يقول عليها فهو معفو عنه. أو ثوب الموضعة ثوبها ولا في جسدها يقص لها جسد أما أو غيرها، سواء كانت أم ولا رها مربى تربي في هذا الولد ولا معنى. إن احتاجت الكريم وإن ربوا الأولاد بتراهم، إن احتاجت يجوزها، أو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الولد سواها. أنا قالت الثوب هذا تصلي به اللي لها ساعة ويقول عليها الصابع تصلي به جائز لها، ولكن تجتهد. معنى تجتهد في الوقت اللي جرح الوقت اللي جرح مثلا يقول يتنحه طلع عافى الوقت اللي تجتهد، وإذا فاتها لا هو معفو عنه. تجتهد في درء المول أو الغاية بأن تنحيه عنها حال مولي أو تجعل له خرقة، مثلا تجعل له خرقة في كبير يكون في الخرقة ما يعجبش ليه، تمنعه وصولها كما لها بكراكين الكوش. فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه، لا إلا أن تتحفظ. ومهبها قال لك الكناف اللي يصلح للكائن والجزار اللي يذبح والمهدى يجتهد، وإذا صابوا شيء من الدم المسفوح فهو معفو عنه. قال رحمه الله وندب لها ثوب للصلاة. قال لك مستحب هذه في المربية تجعل ثوب خاص للصلاة، تدعو راح تصلي تتنحى الثوب هذاك اللي كان وتلبسه. وندب لها أي الموضع وكذا من حق بها من الجزار وكناه يدير ثوب اللي صلى، ثوب اللي صلى لأن الذي سلس صاحب السلس مش مطلوب انه ما يدير ثوب خاص، والله اللي فيه دمر خفوف وراح تسير مش مطلوب يدير ثوب فضة ونحوهما لاتصال عذرهم. نعم يدب لهم إعداد وخرقة لبقيتهم. قال رحمه الله ودون درهم من دم مطلقة. ومن الأشياء المعفى عنها نوعه في عما يسر المشقة تجلب التيسير. هنا كذلك ويعفى من الدم، دم إذا كان قدر درهم والله دون درهم وكدور مساحة درهمين بغلي، بغلي هو واحدة الدائرة هذه اللي يجي في درع المغل. إذا كان الدم قدر هذاك والله قل فهو معفو عنه. مشي فيه وقالك البغلي درهم البغلي هذا يجي في الطابع هكذا فيه في درعه. كيف هذا شيء محمد؟ هو جدا الفرق متاعنا هنا. يكون هذا كذا مشي بالغمر والعذراء. ودون درهم البغلي وهي الدائرة التي تكون في درع البغلي. إذا كان بغلي جدا قدر دون برق فهو معفو عنه. إذا كان درهم كامل لا من عينين أو آخرين دمين مطلقا، يعني دم هنا نستطرش سواء كان يعني من أدمي ولا من غيره هذا كده مطلقا منها أو من غيره، ولو دم حي أو خنزير أو خنزير في ثوب أو بدن أو مكان. إذا كان دون درهم فهو معفو عنه، يصلي به الإنسان جالس. ومفهومه أن ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف، والمعتمد إذا كان والمعتمد العفو إذا كان درع إذا زاد فقدها غير بعض لأنه فقدها ولا هو أثر زين رحمه الله وقيح وصديد وكذلك مما يعفى عنه القيح والصديد شوف هذه القاعدة اللي تكلمنا عنها قلنا وياهو عما يعسر شوف وش تحتها يعني فروع المعفو عنه وقيحين وصديد وهما كدن من كل وجه القيح والصديد إذا ما فاتوش الدرهم فهو المعفو عنه زيد وبول فرس لغاز بأرض حرب وكبول فرس لغاز أصاب ثوبه أو بدنه قل أو كفر بأرض حرب ولم يفهم لهذه القيود بل الروض والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض المسلمين كذلك يعني بول الفرس لغاز اللي راهي باصر في الخير والله في البيغال والله يربي فيهم والله ويسيبوا شيء من هذا قدر الدرهم والله أقل من درهم فهو المعفو عنه قالك ولكن لا بد من الاجتهاد كما المرضى تجتهدوا كذلك هذا اللي يربي يعني الحيوانات وكذا هذا به يجتهد ما يسيبوا شيء وإذا أصابوا شيء فوق طاقته فهو معفو عنه إذا كان قدر الدرهم فأقل كم مرة كذا زيد قال وأثر ذباب من عذرة وكذلك ما يعفى عنه فم ورز ذباب من عذرتين وهذه تتوقع كثير الذباب يحط على المساق ويجعل الإنسان فهو معفو عنه لأنه مما يشق وثالف من ورزره ذباب من عذرة وأولى بول حل عليها ثم عال الثوب أو الجسد ما لم يغمس إلا إذا كان الغمس ثم ينتقل لما ذكر فلا يعفى عن ما أصاب منه حيث زاد على أثر رجله وفيه قال رحمه الله وموضع حجامة مسح فإذا برئ غسل وكموضع حجامة إنسان يحتجم وكي يحتجم يبقى منه من ذلك يمس هو لكن يبقى الموضع فهو مما يعفى عنه هذه من المعفوات ما بين الشرطات ما معها يمسح دمه يمس حبك لأن الدم هذا محل الحجم والدم يغسل لكن كي يغسل فما يضره وإنما جائز يمسح المضغ هذاك والوقت اللي يبقى يحسن لأن النجاسة زالت ما موجودة حتى مسح لأنها لا تزول إلا بالماء المطلق ما سبق الماء كما ضي حجامة مسحة دمه حتى يبرى فإذا بيء غسل المضى وجوبا أو سنانا على ما مر قال رحمه الله وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وإلا يغسل ما غسلش هذه كل موضع الحجامة بعد اللي يبرى ما غسلهاش وصلى فيها أعاد في الوقت يعاد الصلاة في الوقت إذا خرج الوقت لا إعادة عليه وهنا قال وأول عند المدونات وأول بالنسيان يعاود في الوقت أما اللي متعمد وصلى بها بعد اللي يبرى وما غسلهاش في الإعادة أبدا كذا متعمد وأوي بالإطلاق أي إطلاق الإعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل عامدا أو ناسيا لإصالة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله فرجح قال وطين مطر وعفي عن كطين مطر كذلك مما يدخل تحت وعفي عن ياسر طين المطر في الشتاء ويصب المطر وتعود الغرساء ويعقب الإنسان في الغرسة هذه ويطير لها الرش والمكان يعني مسخ لا يعفى عنه. كاطين المطارين أدخل الكلب ماء المطر وماء الرش ويقدر دخول الكلب على مطارين أيضا فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب بالرجل أو الخف أو نحو ذلك فهو معفو عنه. قال وإن اختلطت العذيرة ولو كان اختلطت العذيرة لما هذا فضل الغرفة من نجاسات يقين أظن العذيرة بالمصيب إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك لأن الأصل الطهارة. ثم إذا ارتفع المطر هذا في وقت المطر يكون معفو عنه إذا ارتفع المطر وفي أصحاب حال يغسل الإنسان يبقى شيئا يغسل هذه الطين وهذا كل مساق وجب الطين في الطرق وجب الغسل. قال لا إن غلبت وظاهرها العفو لا إن غلبت النجاسة على الطين النجاسة تغلبت على الطين فإن النجاسة هذا لا يعكس تلاقي غلبة النجس على كطي أي كثرت أي كانت أكثر تحقيقا أظنا للمصيب كنزول المطر على محل شأنه هو أن يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه على الرش. قال وظاهرها العفو نعم لكن قال الله ضعيف. قال ولا إن أصاب عينها ولا عفو أيضا إن أصاب عينها عين العذيرة إذا صاب عينها يجب نفسها غير مختلطة ثوبا وغيرها فلا يفعل أقول هذا عقله وظاهره لأن يتهم عبده وليس كذلك لا عفا حينئذ قطعا. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد معلومات الكون إداد كلماتي فلما ذكرك وذكر أبو الذاكرون وغفر العالمين في شرعته القابلون. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.